هو تتأكد سنية السواك في مواضع أكثر منها في غيرها. وأعظم حديث على حسب علمي ورد في السواك هو ما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه، وقال إن صح الخبر طريق محمد بن إسحاق قال ذكر ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعفا، وفي بعض النسخ 70 ضعفا. قال لنا ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه وأنا استثنيت صحة هذا الخبر لأنني خائف أن يكون ابن إسحاق لم يسمع من الزهري فإنما دلته عنه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا قال ابن إسحاق وذكر فلان فلم يسمعه منه. وقال الإمام يحيى ابن معي لا يصح هذا الخبر وهو باطل. قال الحديث عظم حديث ورد في فضل السواك وهو حديث منكر على الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم السواك. المسافة إن شاء الله ضمن الحديث الواردة في كلام أبي عيسى وفي الباب. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريم وهو محمد ابن العلاء ابن كريم الهمداني الكوفي، ولد تقريبا بحدود سنة 61 و100 لأنه مات سنة 48 و200، وهو ابن 87 سنة. ولا يقصر لأنه ولد سنة 61 و100. وقد روى عن إسماعيل بن علية وإسحاق بن سليمان الرازي وحفص بن غياث وأبي أسامة حماد بن أسامة وأبي عيينة وابن المبارك ومعتمر بن سليمان ويونس بن بكير وأبي خالد الأحمر وأبي معاوية وأبي خازم الضرير وعنه الجماعة. قال أحمد رحمه الله تعالى لو حدثت عن أحد ممن أجاب بالمعنى لحدثت عن ابنين أبي معمر وأبي كريم. وقال أبو حاتم خدوق ووثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدارقطني رحمه الله أحفظ من حفص بن غياث وأثبت. قال أبو كريم حدثنا عبدة بن سليمان وتقدم الحديث عنه. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله ثقة ثقة محسوب في سنة 87 و100. قال عبدة عن محمد بن عمرو وتقدم الحديث عن محمد بن عمرو بن علقمة وقد خرج له أهل السنن وصحح له أبو عيسى. وتكلم فيه بعض المحدثين في أحاديث يرويها عن أبي سلمة قال ذلك يحيى بن معين وغيره. وتقدم أن المحدث إذا كان وهمه قليلا والغالب عليه الحفظ والضبط أنه لا يترك حديثه وهو الصدوق ما لم يتبين خطأه. وهذا مذهب أكابر المحدثين كعبد الرحمن بن مهدي وغيره. وتقدم نقل كلامهم في هذا بترجمة محمد بن عمرو وفي الكلام على محمد بن إسحاق. عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقلته واسمه واحد وقدم الحديث عنه وهو امام ثقة متفق على امامته وجلالة قدره وسعة حفظه وقد روى له الجماعة. عن ابي هريره وتقدم ايضا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه وانه اكثر الصحابه روايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على انه لم يسلم الا قبيل وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع سنين، ولكنه لزمه ليلا ونهارا وسمع ما لم يسمع غيره، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ الحديث الصحيحين، وكان لا ينسى ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد توفي سنه 59 في افضح قولي العلماء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي، لولا تدل او لو تدل على انتفاء الدين سكوت غيره ولا نافيه، وان المصدريه وما بعدها في محل رفع مبتدا ومصدر مؤول، تقديره لولا ان شقته على امتي والخبر محدود، تقديره موجوده لك تقدير الكلام لولا مشقته على امتي موجوده لامرته بالسواك. انا تقاتي من محل رفع على الابتداء ومصدر مؤول، لان هذا الخبر على انتهاء الامر لتكون المشقه، ففي دليل على ان السواك ليس بواجب، لانه لو كان واجبا لامرهم به شق عليهم او لم يشق. وهذا مذهب جماهير العلماء، وقال بعض اهل العلم السواك عند الصلاه واجب، وهذا مروي عن اسحاق وداود والظاهري، ونقل عن اسحاق ان الصلاه لا تصح بدون سواك، وانكر ذلك بعض اهل العلم قالوا هذا لا يصح عن اسحاق. وهذا في مجموع للامام النووي رحمه الله تعالى. وعلى فرض صحه النقل في هذا القول نظر، الحديث حجة على إسحاق وعلى داود. ونستفيد من الحديث أيضا أن الأصل في الأمر إذا أطلق أنه يفيد الوجوب، لأن السنية السواك ثابتة، فعلم نعلم أنه لو أمره لكان واجبا، فعلم أن الأصل في الأمر أنه للإثم، وهذا الصحيح من مذاهب الأصوليين، وقد قال في المراقي: وافعل فبل أكثر للوجوب، وقيل للندب قول المطلوب، وقيل للوجوب امر الرب وامر من ارسله للندب. والصحيح ان امر الله وامر الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل الوجوب، ما لم يمنع من ذلك مانع من الصوارف وغيرها. وقوله لولا ان اشق فيه دليل على شفقه النبي صلى الله عليه وسلم على امته، أن قال تعالى: حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه. وقوله على أمتي، المراد بالأمة هنا هي أمة الكتابة، أي من استجابوا لله واستجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم، فهم المخاطبون بذلك. قوله: لأمرتهم بالسواك، فقرر من هذا ان الرسول لم يامر به، وانما حث عليه ورغب فيه، وذكر انه مطهر للفم وانه مرضاه للرب، حري بالمسلم ان لا يدع السواك عن فيه الا فيما لا يشرع ذلك. السواك لا يشرع في كل الصلاه ولا يشرع في المواطن. وقوله السواك، هل يقوم مقام السواك غيره كالخرق والاشياء المنظمه والمزيله للروائح نحو ذلك؟ الصحيح من اقاويل اهل العلم ان كل شيء يطيب رائحه الفم ويزيل القاذورات فان المقصود ياكل به، ولكن السواك أفضل شيء في عدة اعتبارات. الأمر الأول أنه المنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود غيره. الأمر الثاني أن السواك أكثر تطهيرا من غيره وأكثر إنقاء. الأمر الثالث أن السواك يطهر ويعطي رائحة طيبة. حين ننظر إلى المعجون وزيادة التسود من الأسنان وهو نافع، لكن لا يقوم مقام السواك في فوائد اللثة وغيرها، فإن السواك أعظم إنقاء وتطهيرا وأكثر فوائد، ولا سيما أن النص جاء في السواك وأنه مرضاة للرب، لكن يأخذ الأجر على حسب الإنقاء في الخرق والأعواد التي لا تجري والمعجون ونحو ذلك. وكذلك هذا غير واحد من الفقهاء تطهير الأسنان بالأصبع عند الصلاة وعند الوضوء ينال على الأقل ولو شيئا من الأجر. قوله عند كل صلاة، العندية هنا لا تقتضي المصاحبة، العندية هنا لا تقتضي المصاحبة، فالسواك مشروع قبل الصلاة ولا يشرع في أثناء الصلاة، لا ضرب من العبد. وقوله عند كل صلاة فيه فائدتان مهمتان. الفائدة الأولى استحباب صيام السواك للصائم بعد الزواج، فيها رد على من كره السواك بعد الزواج، لأن الصلاة عند كل صلاة يقر في آلة الظهر والعصر، ولن يستثني النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. هذا قول أجهاد أهل العلم والأئمة المجتهدين وأهل الحديث. والصواب بلا ريب، والأدلة على هذا متكاثرة، الحديث هذا نص في المسألة، ولا سيما أن متن هذا الخبر جاء في الصحيحين الذي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية في دليل على استحباب السواك عند كل صلاة في المسجد وغيره، في أمر على من كره السواك في المسجد، كان من يزيل القذرات في المسجد وهذا مكروه، قال قول لا والكلام. وتقدم أن السواك عند الصلاة مستحب بالاتفاق، فكره بعض أهل العلم ذلك في المسجد. وتقدم أن يقول عن الحق لأن السواك عند الصلاة واجب، فإن صح ذلك فهو محجوز من السنة الصريحة في عدم الإجابة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى، وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي عن أبي سلمة عن زيد بن خالد وهو الجهني وحاضر مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم. علقه الترمذي رحمه تعالى هنا، وبعد ذلك وصله هذا إن شاء الله الحديث عن المنصور. هذا إن شاء الله الاختلاف كذا حل على محمد بن إسحاق، وأنه اختلف عليه اختلافا كثيرا، وأن حديث زيد بن خالد جاء من غير هذا الطريق لأنه أصح من طريق محمد بن إسحاق. أما طريق محمد بن إسحاق وإن صحها بعض أهل العلم ففيه اختلاف يصعب الجزم بصحته معه. قال أبو عيسى وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح، وكلام أبي عيسى وجيه، ولكن طريق ولكن الحديث عن زيد بن خالد له طريقان، أحدهما صحيح والآخر في اضطراب، فبالتالي إن شاء الله توضيحه. قال أبو عيسى لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، حديث الباب حديث صحيح وجاء من غير وجه كما قال أبو عيسى، وقد صححه الإمام النسائي ورجح على رواية ابن إسحاق، وجاء حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا الحديث بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ورواه البخاري في صحيحه وعلق مجزوما بصحته على ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لولا ان اشق على امتي لامركم بالسواك عند كل وضوء. وفي روايه مع كل وضوء فعند يعني لا تفيد المصاحبه لكن لا تفيد المصاحبه كان يرجح ان السواك عند الوضوء مع المضى. وقد قال بعض اهل العلم ان السواك عند الوضوء قبل المضى. هذا معلق وصله النسائي رحمه الله تعالى في سننه من طريقه الى مالك من أمثال الهجرة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل. ويظهر من صنيع البخاري رحمه تعالى أن صحيح الحديث بكلا اللفظين عند كل وضوء وعند كل صلاة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى وأما محمد يعني ابن إسماعيل البخاري لأن الترمذي رحمه تعالى استفاد منه كثيرا وهذا يعطي أقوال الترمذي قوة فلم يستفيد من الإمام شرب راسخ في هذا المقام وفي هذا المجال بخلاف من لا يلقي أقوال الترمذي مالا ويزعم أنه متساهل في حق التصحيح وفي هذا نظر وإنما ينفع الغرض من فهم كلام أبي عيسى لكن يضرب للحديث حسن غريب ويقول أكثر موسرا يقولون أبو عيسى متساهل أصلا أبو عيسى ما صح عليه لكن أنتم أصلكم سهلا لكلامه فأنتم تساعدون تعليلات أبي عيسى القوية رحمه الله تعالى لدينا الأحاديث حتى حديث ابن عبد الله موجود في البخاري عمل إن ظهر له أن حديثه مضطرب وعلى فرض صحته لم يرجح طريق البخاري إنما رجح طريق أبي حويه عن أبيه وعلى طريق أبي إسحاق عن حلقنا وعلى طريق أبي إسحاق عن الأسد بن يزيد. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وأما محمد فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح. أبو عيسى رحمه الله تعالى الآن يصحح حديث أبي سلمة وحديث زيد بن خالد وحديث زيد بن خالد بمعنى حديث محمد بن عمرو على أبي سلمة عن أبي هريرة ولم يفيد زيادة. وأما الإمام البخاري يصحح حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد وأصح من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وأما النسائي رحمه الله تعالى فيما نقله عنه المزي في أحد الأسواق قال محمد بن عمرو أصح من حديث أبي إسحاق لأن صح رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. إذا عندنا ثلاثة أقوال يفيد القول الرابع يقال حديث محمد بن عمرو على ابي سلمة عن ابي هريرة وقوله من حديث محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن زيد بن خالد وهذا فيها اشكال لان حديث محمد بن اسحاق فيه اعتراف وحديث زيد بن خالد صحيح ولكن من روايه يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن زيد بن خالد فهي اسناد صحيح رواه احمد وغيره وكل هذا سوف ياتي لكن نتحدث الآن عن قول أبي عيسى. وأما محمد بن زعم معنى عن الزعم هنا الزعم يطلق على القول ولعل أبا عيسى يقصد ذلك وأما محمد بن زعم أي فقال يطلق الزعم على القول يكون حقا ويكون باطلا ويطلق الزعم على الظن ويطلق الزعم على الكذب. فمن يظهر لي والعلم عند الله ان مقصود ابي عيسى رحمه تعالى في قوله واما محمد فزعل فانه قلب لان من معاني الزعل في اللغه القول ويطلق الزعل لكن يكون المراد ابي عيسى انه زعل ايضا خلاف الصواب هذا غير بعيد. قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي باب عن ابي بكر الصديق شرع الامام ابو عيسى رحمه تعالى يذكر بعض الاحاديث الوارده في الباب وذكر عددا كثيرا من ذلك ولم يقصد الحصر في ذلك. وقول ابي عيسى في الباب عن فلان وفلان لا يعني موافقه لفظه لفظ حديث الباب قد يوافق باللفظ وقد يكون في معناه مما يصح اراده وذكره في هذا الباب. قوله عن ابي بكر الصديق وهذا وصل الإمام أحمد وأبو يعلى وفي إسناده خلاف كبير. وقلت أنه أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني وجماعة قالوا عن علي حديث علي رواه عبد الله بن الإمام أحمد الجوائد المسند وعائشة رواه البخاري معلقة لقد شاف طهرة للباب مرات للرب ووصله أحمد وصححه ابن حبان وفي باب عن عائشة غير ذلك قوله وابن عباس أي وعن ابن عباس رواه البخاري في السنن الكبير والطبراني قوله وعن حذيفة حديث حذيفة متفق عليه من حديث أبي وائل عن حذيفة قوله عن زيد بن خالد وصله أبو عيسى وجماعة وصفان إن شاء الله الحديث عنه قوله عن أنس هذا موجود في صحيح البخاري قوله عن عبد الله بن عمر هذا رواه ابن حديث كامل وفيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف الحديث مطلقا اخبر به المتابعات والشواهد ورواد العباد لا أعدل مغيرها وهي غير صحيحة قوله في الباب عن ابن عمر رواه أحمد الصحاوي في شرح معاني الآثار قوله وعن أم حبيبة رواه أحمد وأبو يعلى وحسنه ابن حجر رحمه الله وعن أبي أمامة رواه ابن ماجه وإسناده ضعيف وعن أبي أيوب رواه أحمد الترمذي وقال حسن غريب وعن تمام بن عباس رواه أحمد في مسنده وعن عبد الله بن حنظلة رواه أحمد وأبو داود وعن أم سلمة رواه البيهقي في السنن الكبرى وعن وائلة أخرجه أحمد وعن أبي موسى متفق عليه من حديث أبي بردة عن أبي موسى وفي الباب غير ذلك الحديث بلغ مبلغ التواتر قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا هناد وقد تقدم الحديث عنه وهو ابن السري التميمي قد حدثنا عبد بن سليمان قد تقدم الحديث عنه قبل قليل وفي رمضان عن محمد بن اسحاق قد تقدم الحديث عنه عن محمد بن ابراهيم محمد بن ابراهيم هذا هو ابن الحارث محمد بن ابراهيم ابن الحارث ابن خالد بن الصخر التيمي الفرجي ولد تقريبا سنه 45 لأنه قد مات سنة 1900 عن 74 سنة وهذا يقتضي أن يكون مولده 45 وقيل توفي سنة 20 و100 قال الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى لم يسمع من جابر ولا من أبي سعيد الخدري وروى عن أنس حديثا واحدا قال يعقوب بن سفيان حدثني محمد قال سألت عليا لقي محمد بن ابراهيم الكريم احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال انس وراى ابن عمر قلت له جابر قال لا وقال الدار قطني رحمه الله تعالى لم يسمع من عائشه وسمع التيمي رحمه الله تعالى من ابي سلمه بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار وعروه بن الزبير وعن قمد وقاص الليلي وعن عمر بن وزية ومحمد بن عمرو بن علقمة والزهري وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أبي كثير قال الإمام بن معين رحمه الله تعالى ثقة وقد قال النسائي وأبو حاتم قال الإمام بن سعيد رحمه الله تعالى كان ثقة كثير الحديث وقال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى صحيح الحديث وقال علي المديني هو حسن الحديث مستقيم الرواية ثقة إذا روى عنه ثقة رأيت على حديثه النور وأما رواية أهل الكوف عن ابنه فليس بشيء ابنه ضعيف منكر الحديث قال الإمام ابن علي رحمه الله تعالى لا أعلم له شيئا منكرا إذا حدث عنه ثقة وقال الإمام أحمد رحمه الله في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير أو منكرة فالمقصود بكلام الإمام أحمد يروي أحاديثنا كنافيه أي نكاريه. ومحمد بن غير الكيد روى على الحديث عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على الأمة إذا أمرتم بالزوال عند كل قلق. وتقدم الحديث عن معاني هذا الخبر. قوله ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل, وهذا قول الجمهور استحب تقريب صلاة العشاء إلى ثلث الليل, وقال جماعة إلى نصف الليل. وقال أهل تفيد التقريب إلى السفر إلى النصف, وأهل تفيد إلى الثلث. وسمع الإمام وبعض أهل العلم قال إلى ثلث الليل إلى جعل مدة تقدير مدة دخول وقت العشاء, وإلى نصف الليل لكأن مدة من المغرب. وفي قول آخر في المسألة وأنه وهو مراعاة أحوال المأمومين لحل شعبة الصحيحين, إذا رأوا اجتمعوا عدل وإذا رأوا تأخروا أخر. وكيف إن شاء الله تحمل القضية في مكانها؟ لأن الطائفة الرابعة من العلم قالوا إن أداء الصلاة في أول وقت أفضل لما جاء في الصحيحين حيث رضي الله عنه أن يقوم الصلاة لوقتها, قال التقدير في أول وقتها. هذه أربعة مذاهب لأهل العلم رحمهم الله تعالى, وسأل إن شاء الله جديد عن ذلك كتابه. قال أبو سلمة فكان زيد بن خالد الجهني الصحابي المشهور توفي في المدينة سنة 78 وابن 85 سنة, وقيل في وفاته غير ذلك, ولكن هذا هو المشهور سنة 78. فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه لأن يكون من الأجر والثواب في حرص الصحابة على فعل الخير. ومرادع إلى ذلك قال تعالى واستبقوا الخيرات, وقال تعالى وافعلوا الخير, وقال تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عزة للمتقين. فنزل بن خالد يشهد الصلوات في المسجد قوله في المسجد لأن تعقب على بعض الفقهاء المالكية الذين يكرهون السواك في المسجد, قوله سواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب, لأن الناس يضعون القلم على الأذن. وفي هذا دليل على جواز وضع السواك موضع القلم, وفي هذا دليل على استبصار الشيء بمثل هذه الأمور مثل الأمور الشرعية التي تستدعي عدم النسيان. قوله لا قوم إلى الصلاة أي في المسجد وغيرها إلا السنة ثم أبدأوا إلى موضعه, لأن الاستنان داخل الصلاة غير مشروع. الاستنان قبل الصلاة لأن الإنجيل لا تقضي المصاحبة, لازم تقدم تقرير ذلك. قال أبو عيسى رحمه تعالى هذا حديث حسن صحيح, وقد رواه عن ابن إسحاق بنحو هذا جمع غفير, منهم عيسى بن يونس عند أبي داود, ومنهم يعلى بن عبيد عند الإمام سيفة وأحمد وجماعة, ومنهم علي بن ثابت عند الإمام أحمد, ومنهم محمد بن فضيل عند أحمد. فهؤلاء كلهم ذكروه بنحو ما ذكره بعيسى عن الناس عن عبد بن سليمان, فرواه جماعة بدون آخره. ورواه أحمد رحمه الله في المسند من طريق يعقوب بن إبراهيم ابن سعد عن أبيه إبراهيم بن سعد الإمام الثقة عن ابن إسحاق قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عطاء مولى أم صبية عن أبي هريرة, قال إبراهيم بن سعد رواه عن ابن إسحاق ولم يذكره عن محمد بن إبراهيم التيمي, وإنما ذكر عن سعيد بن أبي سعيد المقبول عن عطاء مولى أمي صبية عن أبي هريرة عن علي بن أبي طالب. فرواه النسائي رحمه الله تعالى في الكبرى حديث محمد بن مسلمة عن ابن إسحاق عن سعيد المقبول عن عطاء عن أبي هريرة ولم يذكر علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرواه النسائي أيضا من طريق محمد بن مسلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن عمل سلمة عن زيد بن خالد كما ذكره الجماعة كما تقدم. وقد جاء في هذا الخبر على ابن إسحاق اختلافا كثيرا، وقال ان يرجع رواية محمد بن عمرو على رواية ابن إسحاق وما هو قوله النسائي، ولكن الحديث بن خالد صح من وجه اخر ولا يجوز في الخبرين الجن بن خالد وحديث عن الأرض ما قاله أبو عيسى، ولكن صحيح حديث بن خالد ليس من رواية محمد. وحروف طريق الفضة وقد روى لمن أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من طريق حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن زيد بن خالد، وهذا سند صحيح، ولعله هو المعني بتقوية البخاري له على حديث محمد بن عمرو، لأن طريق ابن إسحاق فيه نظر والله أعلم. أجمل فوائد الحديث وما تقدم من أكثر، هذا الأولى والأولى صحة حديث محمد بن عمرو على لسان على أبي هريرة، الحالة الثانية صحيح حديث زيد بن خالد ولكن من طريق حرب بن شداد قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أو عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن زيد بن خالد. الثالثة سنية السواك في كل الأوقات، وتتأكد سنيته في حالات جاء النص بها كعند الوضوء وعند الصلاة ولو في المسجد خلافا لمن كره ذلك. الفائدة الرابعة هي أن الأمر يفيد الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الأمر في السواك باعتبار السنية. الفائدة الخامسة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نفع نبينا شق على أمتي بقوله لولا أن شق على أمتي. الفائدة الثالثة استحباب السواك للصائم بعد الزواج بعموم قوله عند كل صلاة. الفائدة السابعة أن الأحاديث الواردة في فضل السواك متواترة. الفائدة الثامنة أن حديث صلاة بالسواك حفظ 70 صلاة بغير سواك حديث منكر لا يصلح كما قاله المعين وجماعة. الفائدة التاسعة استحباب تقليل صلاة العشاء إلى ثلث الليل، وعلى على خلاف تقدم الإفارة إليه. الفائدة العاشرة هي حرص الصحابة على أداء السنن، حيث كان زيد يضع السواك موضع القلم الأدنى الكاذب لئلا تفوته الفضيلة. الفائدة العاشرة هي جملة الأشياء الحسية التي تعين على تذكر السنن، وفي غير ذلك مما تقدم ذكره والله أعلم. الصحابي قال إلا ما العلماء اختلفوا في ثبوت حديث الذي وقال هل هو ثبت من طريق محمد الإسحاق على الثيني أو أنه ثبت من طريق حرب ابن شداد عن يحيى بن أبي كثير، وعموما الخبر ثابت سواء نجحنا طريق هذا أو طريق هذا، ولا وجه لعلاج التفرج يعني المقال. لو قال أن التفرج محمد الإسحاق لكان لهذا وجه العلماء يرمون إلى محمد الإسحاق، لكن لم يخرج من هذا الطريق الآخر. نعتبر كل حديث أو نعطي كل حديث الحكمة في الاختلاف، لا رضي الاختلاف غير محدد، نستطيع أن نرجع الرواية بعضها على بعض، أو يمكن الاختلاف جاء ضعفاء عن من دون هذا الثقة، لا رضي الاختلاف من الثراء أن يكون مصدر الحديث واحدة والرواة اختلفوا عليه اختلافا كثيرا. هذا نعطي كل حديث حكما لا يوجد اختلاف في حديث ثابت في الجمل ومن صححه البخاري وورده صحيح صححه مسلم وورده في صحيح لا يوجد اختلاف في هذا الخبر. فإن البخاري من قوله يورد هذا الخبر صحيح ويورد أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى صحيح. هذا يكون اختلاف مؤثرا يمتنع البخاري من تخريج على حسب ما يعني يقول في هذا محدد اجتهاد العالم هل هذا يصبح حجة وهل هذا اختلاف محدد مضاعف او هذا الاختلاف غير محدد مصححه. انا يمكن اعطاء هذا القاعده الكليه لان هذا كل حديث لا يشك فيه من ذلك. يعني بعض الكل يتفق الحديث وتصحيح الخبر او الاختلاف فيه يعني يظهر ان سبحان الذي نعود دائما اتفق على ذلك. ولكن يرد الاختلاف عن الائمه انه ضروري ان نرجع اذا نحن مقيدين لكل واحد دون الاخر مثلا العلم الذي نقترب عليه مكانه كبيره في العلم نعرف وكان القدر تصحيح الاخبار وتبعيدها. ما في هذه الزياده في اخره والله قد يقال يعني تقرب محمد بن اسحاق بزياده اخره والإسحاق الصحيح عليه هذا الحديث ونحن لم نصح خبر محمد بن اسحاق مطلقا هذا يعني إعلاء لها. نعم. القضية ليست مثل وجه القضية بالأعواد غير السواك وبالخرق وبالمناديل وبالأشياء المنقية لا تحصل القضية بالسواك لأن السياج بعود غير الأراك وغير ما في رائحة طيبة وغير ما يطهر لا يمكن جعل فضيلة كفضيلة السواك إلا الاكتئاب مكان ذي قصبة. طبعا ان الاكتئاب الاصل لا يعطي رائحة قد ينظف لكن لا يعطي رائحة اذا الاكتئاب السواك لا شك حينئذ انه افضل على حسب التنقية والتطهير واعطاء الف رائحة جيدة وطيبة. أصلا لا أظن أحدا معه سواك يستطيع أصلا إذا كان السواك بالسواك أنا لا يمكن أن يحفظ للمقبول عن الفاضل هل هذا الوجود أصعب من عاقل فكان العالم بكيف النبي صلى الله عليه وسلم الحين يوجد السواك لا شك أن السواك أفضل من القراءة أفضل من الأصبع كيف تقول للقراءة تجد الفرقة تشتك بها ومعك السواك لتحضر الفم يزيل الضوائح الكريهة ويقوي المدة ونحو ذلك لكن قد تجد السواك يتحصل يتأثر بالسواك ولا يتأثر بأشياء قدسية قد يستعملها عند الصلاة يزيل عنه الله يحصل به شيء من المقصود فهذا لي عارض فعندك يعني مناطق التشريع الكلي مثلا أما حين يعلن السواك هذا يظهر لابد أن نقول بدليل المخرقة أو مناديل أو الأصبع ويحصل له الأجر على قدر التنظيف على قدر إزالة رائحة أما مع وجود السواك فلا بد أن أحد يقول أن الأصبع أولى أو أن الأصبع مجزي مع وجود السواك نقول ولا وجود السواك نقول خالف السنة هذا وقلنا نقول بالسواك هو هذه من الصلاة السنة أتفهم الذي يوعدنا إلا اللي هو خير. قول الشرك لولا ان يشق على امتي ان يتلقى ان يشق على الامه بايجاد السواك فانه لهم. اكيد انا قول الله تعالى قد جاءكم رسول من انفسكم الى اخر الايه فمن رحمته وشفقته وحرصه على امته ان يامرهم بذلك خشيه ان يشق عليهم وليس في المامورات الشرعيه مشقه على الامه لان الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا سيما ان الانسان جعل في الصحيحين انه قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه هذا دليل أن المأمورات يجب أداؤها، وما يتبقى عليه شيء من ذلك يوجد عارف كمرض أو غير ذلك أنه ينتقل من إتاف إلى غيره. وليس في الأحكام التشريعية مشقة، أكيد مشقة نسبية، يعني في أصل الشرع عند ذلك مشقة وتقليل ما لا يصفون. هذا قولها للضلال ومن حرفين على الصراط المستقيم، أن هذه الشريعة الموجودة والأوامر هي مشقة إذا لم يقول الشريعة، فأن نتمتع من السائر الواقع. حين أصل شرع الله جل وعلا يعتبر عن ذلك أنه هو أكثر مشقة عن حد السلاحين، عن أرى اليهود وأرى النصارى. نسأل الله السلامة والعافية. العلة أنها القدرات، العلة أن بعض الفقهاء المالكية يقولون بشرائع الكيف المسجد، يكون هذا من باب القدرات، مقارنة بالذنب، القدرات لا يمكن إيجادها في المسجد. هذا هو قول بعض الفقهاء المالكية. الراجع من الاجتهاد يكون باليمين، لأنه مظهر للنفس ومرضاة يرى في آن واحد. الله والعلم عند الله أن الإسلام يكون هي الجملة، وهذا قول قائد من العلم الفقهاء الحنابلة وغيرهم. وقال بعض العلماء وهو قول الجمهور بالعذاب الشديد في الفقه ولا يصح أنه في اليسرى من إنزالة القدرات، فالأمر في ذلك واسع من مقام العلماء تعالى في الأفضل. ويجب على ثلاث مذاهب، المذهب الأول أنه باليمنى مطلقة، المذهب الثاني أنه في اليسرى مطلقة، المذهب الثالث أنه إذا أراد التوجيه فهو باليسرى، وإذا قام عند الصلاة لتحصيل السنة ويرى أيضا ذلك ويجيب الرائحة الذكية دون إزالة القدرات فهو باليسرى. هذا تفكير جيد، لكن ينبغي عند الله أن القول باليمين مطلقة أقوى. ليس إلى صلاة معينة قبل الصلاة، أنا في أثناء الصلاة أتحدث عن كل من الصلاة أقل أحوال يكون مقطوع، لأن هذا ضرب من العلم، لم يفعله من البدع ولم يفعله الصحابة. وإن ترك السواك دون الاستواك فهذا لا داعي له، لأنه يشغل، لأنه بعض الناس يضع السواك بلا مقطوع من أول الصلاة إلى آخرها، كان يشغل أو يشغل بالا أو لا يعاد وضعه في الجيل، أو كما كان يفعل كثير من السلف يضعونه موضع القلم من أذن يعني كاتب